يقول هل في زيت الزيتون زكاة أم لا؟ وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها؟ هو فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول ليس فيها زكاة لأنه لا يوجد دليل، وإنما فيها زكاة عامة، فيها زكاة عامة يعني يقدر ومن توجه ويزكي بما طابت به نفسه. ومن العلماء من يرى فيها زكاة إذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد يعني أن الصاع نحو يعني يختلف وزنه، لكن من حيث الحجم، من حيث الحجم نحو حجم 2.75 لتر. فإذا جعلت إناء بهذا الحجم 2.75 لتر من السائل فتمليه بالزيتون ثم تزن ذاك الإناء أو ذاك الزيتون الذي يبلغ هذا الحجم فتزنه، يأتي مثلا تقريبا 3 كيلو، فخمس أوسق يعني 65 صاع 300 صاع، ذي 3 × 300 تصير كم؟ 900 كيلو، 9 أضعاف. إذا كان له كذلك وجبت فيه الزكاة. إذا سقاه بالدلو والتعب فيه نصف العشر 21، يعني 21 من 900 صاع تصير كم؟ 45 كيلو. وإذا سقي بماء السماء فيه العشر يعني يزكي منه 90 كيلو. إن صيره زيتا قالوا فيخرج في العشر قربة واحدة، ويختلفون في حجم هذه القربة. ومن العلماء من يقول يزكي بما طابت نفسه، ما رآه يقتل عليه زكاه، والله أعلم.